واضح لكم؟ نأخذ مثال ثاني. لو هلك هلك مثلا عن زوجة وعم، الزوجة تأخذ الربع والعم يأخذ الباقي، مسألة من أربعة، الربع واحد والعم ثلاثة. لو كان مثلا المبلغ 4000 ريال، ننس الزوج له 1/4، واحد من أربعة كذا، العم له 3/4، ننسب 3/4، فنضرب 1/4 ضرب 4000 اللي هو هذا المال اللي خلفه الميت، 1 ضرب 4000 4000، تقسيم العدد اللي تحت، تقسيم 4 يساوي 1000. وعندنا 3/4، 3/4 ضرب 4000، 3 ضرب 4000 12000، 12000 تقسيم 4 اللي هو سفل تحت يساوي 3000. واضح؟ هذه طريقة النسبة. ولو كان ما يمكن التركة قسمتها، مثل خلف قلم ذهب ما نستطيع نكسره، نقول الزوجة لها ربع القلم والعم له 3/4 القلم حصته، تمام، بحيث لو باعوا 3/4 المبلغ يعطيه الزوجة العم، وربع المبلغ يعطيه الزوجة. واضح؟ مثل لو شخص مات وخلف جوال، نقول ربع الجوال 1/4 للزوجة وثلاثة أرباع للعم. نقول كيف؟ يقول لو بعته كذا، لكن لك حصة سهم فيه هذا، بحيث لو أجرت الجوال في المكالمات وجت أرباح، ربع المكالمات أرباحها نعطيها الزوجة، وربع ثلاثة أرباع نعطيها العم. كذلك لو سيارة، خلف الميت سيارة فلنضع عليها رجل يذهب بها المكة ينقل الناس ويرجع، فالربح الربع نعطيه الزوجة، ثلاثة أرباع نعطيه العم. واضح لكم؟ هذه الطريقة الأولى تسمى طريقة النسبة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نعم يا شام. طيب خليني أسألكم بس، يعني يا حصيا، القرآن طبعا منزل صح؟ ما هو مخلوق، وش الدليل على أنه مو مخلوق؟ ها؟ شو؟ نزل. طيب يا شيخ أحمد، يعني لماذا سعى الجهمية إلى فعل، إلى القول بهذا الفعل، إلى القول بهذا الأمر العظيم الشنيع، لنفي الكلام عن الله؟ ذلك ابن خزيمة قال قد كفرهم 300 عالم، وبهم امتحن الإمام أحمد، وقعت الفتنة العظيمة فيه. يعني حتى أي أحد يقول القرآن منزل على السجن، أي أحد القرآن منزل على السجن، ليه؟ بلوى، يعني فتنة وقعت، من صبر ظفر، ومن كان غير ذلك الله حسيب الجميع. يعني مع أنه واضح عندكم لكم على الفطرة الحمد لله. لذلك شيخ الإسلام يقول وأتى هذا القول من ترجمة كتب اليونان والفلاسفة،